الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، درسنا في هذا اليوم يكون عن الأصل 33، وهو الخروج على الحكام، في النهي عن الخروج على الحكام. انتهينا في درسنا بالأمس من الكلام عن وجوب السمع والطاعة للإمام، وأن الغزو والجهاد ماض أو ماضيان إلى يوم القيامة مع الأمير، ضرا كان أو فاجرا، وكذلك دفع الصدقة جائزة نافذة للأمير إن كان ضرا أو فاجرا، وتطبيق الحدود وقسمة الفيء أو الغنائم هذه للأمير أو لمن ولاه الأمير. ثم حدثنا عن صلاة الجمعة خلف ذلك الإمام وإن كان مبتدعا، ولكن بشرط ألا تكون البدعة مكثرة، فإن كانت مكثرة وخاف الإنسان من الفتنة لو لم يصلي وراء ذلك الإمام فيصلي ويعيد الصلاة، أما إن كانت البدعة غير مكثرة فالصلاة صحيحة. قال الإمام في الأصل 33: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. من خرج على إمام من أئمة المسلمين، إمام نكرة فتفيد العموم، وقد كان الناس اجتمعوا عليه، الناس في ذلك البلد اجتمعوا على ذلك الإمام، وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا يعني أهل الحل والعقد واللوه، أو كانت له ولاية العهد فتولى، أو أصبح واليا رغما على الناس علاهم وغلبهم وقهرهم بسيفه وجيشه، أيا كان بالرضا أو بالغلبة، فمن خرج عليه فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. يعني هذا إشارة إلى تفريق المسلمين، العصا لما تكون واحدة تكون قوية، فإذا شقت ضعفت، فكذلك هذا الذي يخرج على ذلك الحاكم الذي قبله الناس وأصبح حاكما عليهم فهو يفرق قوة المسلمين ويشتت طاقتهم. يقول: فهذا قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج عن هؤلاء الحكام، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. هذا الإنسان الذي خرج على ذلك الحاكم ومات وهو لم يتب فهو مات ميتة جاهلية، أي كما يموت أهل الجاهلية، أي أنه ارتكب كبيرة من الكبائر. نعم. وقبل ذلك ذكرنا: وإن كان قد عليهم بالسيف، ولو كان هناك من هو أحق منه، ولكن هذا أصبح حاكما بسيفه، يعني خرج على حاكم سابق خلاص وطرد الحاكم السابق، أو ما كان هناك حاكم، فهذا ولى نفسه وسيطر على البلد واجتمع الناس حوله خلاص، أصبح حاكما بالقوة خلاص، فهذا يعتبر أميرا للمسلمين. وهذه المسألة ذكرناها قبل ذلك. نعم. نعم. لا هو لم يتولى بعد، هو لم تستقر له الأمور، ولكن لو استقرت له الأمور وأصبح حاكما انتهت القضية. إنما هو خرج ولا زال القتال مستمرا، خلاص يبقى لا سمع له ولا طاعة، لأنه لم يصبح حاكما فعليا لهذه البلاد. طيب، يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، يعني فليصبر على هذا الأمير وليصبر على ذلك الشيء الذي يكرهه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ عند مسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه، أي مات على هذا الخروج، مات ميتة جاهلية. إذن قول صلى الله عليه وسلم فليصبر، هذا هو العلاج، علاج ظلم الحكام أن نصبر على ظلمهم. أما الخروج فهذا نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات على ذلك يعني وهو خارج فقد مات كما يموت أهل الجاهلية. وعن حنبل بن إسحاق، حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن عم الإمام أحمد، وتلميذه، ذكر الذهبي في السير قال: إمام حافظ محدث صدوق مصنف، ارجع لترجمتي في المجلد العاشر ترجمة رقم 56 و200 2256. قال: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء، الواثق أحد خلفاء بني العباس، اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشل، زاد وانتشر، يعني إبهار خلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ طيب الأمر شاع وانتشر، ماذا تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، إمرة الواثق وسلطان الواثق لا نرضى بذلك، نريد أن نخرج عليه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، مكث معهم ساعة يعني مدة من الزمان، يبين لهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن الخروج على الحكام، وقال لهم: عليكم بالنكرة في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، يعني البر يموت ويستريح من تلك الفتنة، أو الفاجر يموت فيستراح منه، هذا معنى كلام علي رحمة الله. ومضوا يعني انصرفوا، هؤلاء الفقهاء اقتنعوا بكلام الإمام أحمد في عدم جواز الخروج على الحاكم، مع أنه يقول مقولة كفرية وهي القول بخلق القرآن، ولكن لا يجوز. ثم ومضوا، ودخلت أنا وأبي، حنبل بن إسحاق يقول دخلت أنا وأبي اللي هو إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله اللي هو إسحاق بن حنبل عم الإمام أحمد يقول للإمام أحمد: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا، هذا الخروج. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ يعني الخروج على الحاكم صواب، ولكنك أفتيت بخلاف هذا الصواب لعلة ما. قال: لا، ليس صوابا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر، يعني هذا الخروج يخالف الآثار الأحاديث التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا فيها بالصبر، إذن فلنصبر. وسيأتي مزيد بيان في كلام ابن أبي العز الحنفي وكلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله. قال في الأصل الرابع والثلاثين: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لا يحل قتاله ولا الخروج عليه إلا أن يظهر منه كفر بواح واضح ظاهر لا ينقطع فيه عن ذلك ولا يختلف فيه عالمان، تجمع الأمة كلها على أن هذا كفر. فيجب على أهل الحل والعقد عزله، أهل الحل والعقد العلماء الثقات الذين تجتمع الأمة حولهم ويأخذون بقولهم، فهؤلاء هم الذين يولون الحكام وهم الذين يعزلونهم. فعند ذلك يجب على أهل الحل والعقد أن يعزلوا ذلك الحاكم المرتد، لأنه أصبح كافرا ولا يجوز للكافر أن يحكم المسلمين، ويجب عليهم تنصيب الأصلح ولكن بشرط الاستطاعة وعدم إحداث مفسدة أعظم أو فتن أكثر. يبقى يجب ذلك ولكن ننظر في المصالح والمفاسد. الآن العلماء من يسمع كلامهم؟ ثم لو الناس سمعوا الكلام الجيوش مع من؟ مع الحكام. إذا لو خرج العلماء على الحكام ما النتيجة؟ أنهار من دماء المسلمين ستسيل سنوات وسنوات، فالمفاسد أكثر. إنما نصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر كما قال الإمام أحمد. كلام واضح. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوي: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، يعني ظلم، فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، يعني الظلم ظلمهم هذا سيحدث أضعاف أضعافه عند الخروج عليهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. هذه الجملة تستحق أن تكتب بالذات: ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا. والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم أحد كنتم قد أصبتم مثليها يوم بدر فقتلتم 70 وأثرتم 70، قلتم أنى هذا، من أين هذا البلاء، من أين هذه المصائب؟ قل هو من عند أنفسكم لأنكم خالفتم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من العقوب. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يبقى احنا ظلمة لذلك يسلط علينا حكام، ها ظلمة لأننا ظلمة. قال الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله: قلت وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، حكام عرب وظاهرهم الإسلام، إنما كما بينا في درس الأمس لو كانوا كفرة أو كانوا مرتدين فعلينا أن نقاتلهم، هذا ذكرناه بالأمس. قال: وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقلهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر أن العلاج في أمرين اثنين: تصفية وتربية. تصفية الدين من الشوائب التي علقت به، لصق العقيدة من البدع، بدع المعتزلة وبدع الأشاعرة وبدع الجهمية والمرجئة والخوارج والشيعة والقدرية والصوفية، تنقل عقيدة من ذلك، وينقل الفقه من التعصب ومن الأقوال الضعيفة التي لا دليل عليها، وكذلك تنقى السيرة من القصص الواهية الضعيفة، فينقى الدين، ثم يربى المسلمون على هذا الدين النقي تصفية وتربية. التصفية يقوم بها العلماء، يصفون الدين، وهم بفضل الله سبحانه وتعالى قد قاموا ولا زالوا يقومون بذلك. ثم التربية، يجب علينا أن نتربى على ذلك المنهج المصفى، فهذا هو الخلاص، تصفية وتربية. قال أبو الحارث الصائغ، واحد من الناس كان معاصرا للإمام أحمد، سألت أبا عبد الله اللي هو الإمام أحمد في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، يعني مثلا فتنة من الفتن أو حاكم من الحكام فعل كبيرة، فعل فعلة من الأفعال، هم قوم بالخروج، نووا أن يخرجوا عليه، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء، نخرج معهم على هذا الحاكم الظالم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، يعني احذروا الدماء احذروا الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة التي يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة، أيام فتنة خلق القرآن وضرب العلماء وسجن العلماء وسفك الدماء؟ قلت أبو الحارث الصائغ، قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال وإن كان فإنما هي فتنة الخاصة، يعني ده مجرد واحد والي على بغداد وسينتهي أمره، إنما أنت لو خرجت ماذا سأصنع الخليفة؟ سيرسل جيشا ويبيد أهل بغداد، يبقى عمت الفتنة، فيغضب أهل الموصل أو واصل فيغضبون، فيرسل إليهم جيش آخر وتسفك دماء المسلمين، يتشجع واحد من الناس في بلد ما فينعزل عن الخلافة ويستقل، فيرسل إليه جيش ويقتل المسلمون؟ لا، يبقى فتنة الخاصة أخف وأهون وأيسر من فتنة العامة. قال فإنما هي فتنة الخاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته اللي هو أبو الحارث الصائغ، رأى الإمام أحمد ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء احذروا الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. كلام الإمام أحمد واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان، ولا حد عايز يسأل؟ السؤال هنا، هل معنى ميت جاهلية أنه يموت على غير الإسلام فيخلد في النار؟ لا، هو يموت كما يموت أهل الجاهلية ولكنه مرتكب للكبيرة، والله أعلم. قيل إن الإمام أحمد رأى ربه في المنام، كيف وقد درسنا أن الله لا يرى إلا في الآخرة فقط ولا يجوز رؤيته في الدنيا ولو في المنام؟ يعني لو كنت حضرت يا صاحب السؤال لكنت قد سمعت الإجابة. أنت بتقول ولا يجوز رؤيته في الدنيا ولو في المنام، جبتها منين ولو في المنام؟ واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، يعني الأصل أنه لا يراه وهو متيقظ، أما النوم فلا يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه، رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. هل في الحديث عن مساوئ الحكام والمسؤولين وذمهم وذم حكمهم هذا يعد من الخروج عليهم؟ ما رأيك أنت؟ يعني إن لم يكن خروجا فما الخروج؟ يعني أنت الآن تقول للناس هذا حاكم ظالم، بدلا من أن تأمر الناس بالصبر، بدلا من أن تأمر الناس بإصلاح ذات البين وأن يصلحوا علاقتهم بالله عز وجل، عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلح حاكمهم أو أن يأخذه ويهلكه ويولي عليهم حاكما آخر، ما قلت ذلك، إنما دعا ظلم نصوص فكذا وكذا، هذا من الخروج. يقول: ذكر المفسرون وأهل العلم كلاما كثيرا ربما يتعارض بعضهم مع الآخر. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. فما وجه الصواب؟ هذا ذكرناه بالأمس، يعني الكفر ينظر في حال من حكم هل هو كفر أكبر أم لا. فإن قال شريعة الله أفضل ولكن أنا مضطر ولو حكمت الشريعة سيخرج الناس علي، يبقى هذا شرك أصغر غير مخرج من الملة، خلاص. إنما لو قال شريعة الله كانت تصلح في الزمن الماضي يبقى ده كفر أكبر. طيب شريعة الله شريعة من الشرائع تعادلها أي شريعة أخرى يبقى كافر. قال إن القانون الموجود أفضل من شريعة الله يبقى كافر. هذا بينه بالأمس. يبقى فأولئك هم الكافرون ينظر في حاله، قد يكون الكفر كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. ثم بعد ذلك لو قلنا إن الكفر كفر أكبر، من الذي يخلع الحاكم؟ أهل الحل والعقل كما بينا، العلماء الثقات الذين تجتمع عليهم الأمة، مش عالم واحد يرى ذلك ويخرج على الحاكم وتتبعه جماعة من الناس ويخرجون عليه، لا، العلماء. ثم بعد ذلك رأينا لو الكفر كفر أكبر وبعض العلماء قال نخرج عليه، طب ما المفاسد التي تترتب على ذلك؟ المسألة واضحة. أما ما قاله الشيخ سيد قطب فأولئك هم الظالمون الفاسقون ليس بصفتين جديدتين إنما هما ينطبقان على ما قبلهما وهي الكافرون. نقول للشيخ سيد قطب يمكن ما يعرفش إن في ظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر، وفي كفر أكبر وكفر أصغر. فالشيخ سيد قطب بليغ أديب وليس عالما بالتفسير، بس ده الجواب. فوزان لما قال في باب الحكم بغير ما أنزله وفيه أن تنحية الشريعة واستخدام قانون وضعي فهذا كفر يخرج من الملة، وأما الكفر دون الكفر فيكون في مسألة أو مسألتين، ولكن الأصل يكون شرعيا في الحكم. طيب من العلماء قيدها في مسألة ومسألتين؟ يعني لعل هذا اجتهاد الشيخ حفظه الله. إنما إحنا ذكرنا قول ابن عباس وهو أعلم وأفقه إن يبين حال إن كان متأولا فكفره كفر أصغر، يعني إن كان لا يفضل غير شرع الله على شرع الله، ويعني يقول مثلا أنا مضطر أو حكم بغير شرع الله لهوى في نفسه أو لرشوة أو ما شابه ذلك وهو يقر أن شرع الله أفضل، فعند ذلك الشرك شرك أصغر وليس أكبر، والله أعلم. أنا أقول لكم أسئلكم كلها، عايزين نقول لكم اخرجوا ومش هتخرجوا ولا تعملوا حاجة، بس عايزين تسمعوا إيه؟ مش كده؟ لا يجوز، لا يجوز، لا ما صلوا، مش نفس صلي من الآن؟ لا ما صلوا، الرجل بيصلي ولا ما بيصليش؟ نتكلم بيصلي ولا ما بيصليش؟ ويوزع آلاف الجنيهات على حفظة القرآن وبيصلي العيد والجمعة؟ يعني أقول لكم إيه يعني؟ نعم، مش الحاكم اللي ولاه عليكم، يبقى ترفع امرك للحاكم، خلاص، فان عزله فبها ونعمت، لم يعزله فلتصبر. المحافظ او الوزير فعل فعله كفريه وقيمت عليه الحجه ام لا؟ طيب نعلم من الدين بالضرورة مثل ما أفعل إلى حكم التدين. ولا حاكم بقى ولا وزير، وزير وأن يكفر، ولكن هل تستطيع أن تخرج عليه؟ يعني الأول تنصحه، نصح واستجاب بها، لم ينصح ارفع أمره للحاكم، إنما تخرج عليه، ما هو إن خرجت عليه فأنت تخرج على الحاكم الأصلي، فلتصبر ولتحتسب. وأمرك إلى الله. نعم. يعني هو كان بيقول إن في مسألة حدثت في بغداد. خلاص، فإحنا لو خرجنا عن الحاكم ده ستعم الفتنة للأمة الإسلامية كلها. نعم. بعد ذلك، بعد ما انتهينا من هذا، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، لا نافية، وأحد نكرة فتفيد العموم، أحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. قال في الأصل 35: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمامة أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه، يعني موت اللي هو بيهجم عليه يعني في المعركة، فأبعد الله المقتول، أبعده في النار. وإن قتل اللي هو صاحب المال، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله، رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيز، والصواب يجهز، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. كلام جميل جدا ونحتاجه، لأن القاتل والمقتول في النار، يبقى على طول كلهم في النار، ويأخذ الخارج بهذا فيحكمون فيه بأنه هو مخلد في النار، وهكذا. قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز، يعني ليس بواجب، ولكن إن قاتلتهم فهذا مشروع في حقك، لم تؤمر ولم تنهى. إذا عرضوا الخوارج اللي هم مين؟ الذين يخرجون على الناس، أو الخوارج اللي هم يكفرون الناس. يعني الخوارج إن كان المراد بهم الفرقة اللي هي تكفر الناس وخرجوا عليك فقاتلهم، مشروع لك أن تقاتلهم. أو الخوارج اللي هم قطاع الطرق. خلاص؟ إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، كان معه سلاح ولا يرهب ويخوف، يصيب يدا يصيب قدمه ولكن لا يقتله، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم، يعني يبحث عنهم ويسير وراءهم ولا يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، يعني هو يدافع ويقاتل وفي نيته أنه لا يريد أن يقتل، لأن النفس من قال قاتله ولم يقل اقتله. فإن مات على يديه في دفعه، يعني هو يدفع ذلك الخارج عليه أو اللص، فإن مات على يديه أو في المعركة فالمقتول ذلك في النار، أبعده الله في النار. أما إن قتل هو الإنسان الذي يدافع عن نفسه، قال الإمام: رجوت له الشهادة. لعين النفس ما قال إيه؟ من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، ولكن لا نرفع له بأنه شهيد، إنما نقول إيه؟ رجوت له، نحسبه شهيدا. ليه؟ لأن هنا بقت مسألة عينية، إنما على سبيل العموم كل من قتل دون ماله فهو شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن محمد بن أحمد بن إبراهيم قتل وهو يدافع عن نفسه، نحكم له بأنه شهيد؟ نحكم له بأنه من أهل الجنة؟ الجواب لا، نقول نحسبه عند الله شهيدا ولا نزكيه على، إنما نقطع، لا نقطع، من أدرانا لعله كان كافرا قبل أن يقاتل، لعله وهو يقاتل، من أدراك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. كيف تجمع بين هذا الحديث وفي الحديث السابق؟ هناك أنت تحاول أن ترد، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، إنما هنا كل منهما دخل المعركة وفي نيته أن يقتل ولا يقاتل. فإذا هذا الحديث خلاف الحديث الأول، واضح ولا نعيد؟ هنا كل منهما قبل دخول المعركة كان حريصا على قتل صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار، القاتل ظالم يحاسب والمقتول يحاسب على نيته التي نواها وعقد العزم عليها، لأن أخذ بالأسباب وجرد السيف وذهب والتقى بالمسلم وبدأ يطعن، فقدر الله عز وجل لأحدهما الموت، فالاثنان اجتمعا في النية، نية السوء، ولكن أحدهما قدر له أن يقتل والثاني قدر له أن يقتل، فيحاسبان على نية السوء والقاتل يحاسب على قتله. إنما في الحديث الأول قال له قاتله ولم يقل له صلى الله عليه وسلم اقتله، لذلك الإمام يقول إيه؟ كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله فقاتله، ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ما قالش وإن فر أو إن ابتعد وسكت اتبعه واقتله، لا، ولا يجيز عليه، أي لا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، يعني مثلا وهو يدافع عن نفسه ضربه ضربة نافذة فأسقطته على الأرض فهو في سياق الموت، يقول لك بقى كافر نجهز عليه، لا، لا تجهز عليه. طب إن كان جريحا لا تجهز عليه بل اسقه فهو مسلم، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله إنما يذهب إلى الحد، وليس له أن يقيم عليه الحد، فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، يحكم بقى هو معطل مش معطل، احنا فعلنا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حسابه على نفسه. يقول ما رأيك من يذكر بعض العلماء بالفسق؟ طب السؤال ينفع كده، ما رأيك من ولا في من؟ يذكر بعض العلماء بالفسق، عمرو خالد مثلا، وعمرو خالد ده عالم، مين اللي اجاز له يتكلم؟ ها؟ ولا عالم ولا طالب علم، هو ممكن واعظ داعيه مدرن. يقولون انه لا يجوز مخاطبه النساء، مين اللي قالوا؟ مين؟ وما دليلهم؟ لا يجوز، كان الصحابه يذهبون الى ام المؤمنين عائشه فيسالونها، حتى في المسائل الخاصة تقول إنما أنا لك أم، فإذا يجوز مخاطبة النساء فيما كان فيه حاجة. هل من يحلق لحيته عاص؟ نعم عاص، لأنه يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أحلق اللحى وفر اللحى أرق اللحى. هل هي فرض أم سنة؟ هل هي فرض أم سنة؟ وأخذ جديد في النظر، هي واجبة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا، هنا امر، والامر يفيد الوجوب، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا والصحابه رضي الله عنهم لا سيما، وهي من سنن الانبياء يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، اذا قالها وفعلها فهو امر واجب قولا وفعلا. هل ندعو على الحكام الظلمه والفساق؟ والله ان شئت ان تدعو عليهم فادع على نفسك اولا، لانه ما جاء ذلك الحاكم الظالم الا لما ظلمت انت اولا. وصلت الاجابه؟ وصل. في الاصل 36 يقول: ولا نشهد على احد من اهل القبله بعمل يعمله بجنه ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذا الكلام كلام من ذهب. لا نشهد على أحد، لا نافية كما قلنا، وأحد نكرة فتفيد العموم، أي واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القبلة يعني من الذين يصلون بعمل يعمله بجنة ولا نار، حتى لو قاتل وقتل أمام عيني وقتله كافر لا أحكم له، وقال لا إله إلا الله وهو يموت لا أحكم له أيضا بالجنة، إنما نقول إيه؟ نحسبه من أهل الجنة. لأن هذه المسألة مسألة غيبية أم مسألة شهادية؟ غيبية. هل عندك دليل من الله أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تتكلم في ذلك الغيب؟ طب رأيت واحد قتل نفسه هل تحكم عليه بالنار بالخلود في النار؟ لا نحكم بذلك، إنما نقول هو فعل تلك المعصية ويستحق، والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء. شوف بقى الإمام يقول إيه؟ الصالح نرجو له، نرجو له الرحمة، ولكن أيضا نخاف عليه لعل له ذنوبا عملها ونحن لا نراها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونخاف على المسيء المذنب نشفق عليه ونحزن من أجله، ولكن لا نقمط ولا نحكم بأنه من النار، ونرجو له رحمة الله. فمع العبد الصالح قدم الرجاء، لأن الظاهر بالنسبة لنا أنه صالح، فالظاهر أنه من أهل الجنة فنرجو له، ولكن في نفس الوقت نخاف عليه. أما هذا فظاهر أنه مذنب فنحن نخاف عليه، وفي نفس الوقت لا نقمط ولا نيأس، بل هو في رحمة الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذب. ما المقصود بمن مات دون دينه؟ يعني إيه؟ قالوا له إما أن تقول كلمة الكفر وإما أن تقتل، فقال لا فقتلوا، مثل الإمام أحمد بن نصر الخزاعي، هتقول القرآن مخلوق أم لا؟ قال لا، فنزل وضرب رأسه بالسيف فقطعه، المأمون قتله، يكفي أن هو يلقى الله عز وجل بذنب ذلك العبد الصالح. قال إلا من شهد، طيب يبقى لا نشهد، ولكن من شهد له نشهد له، إلا من شهد له الكتاب أو السنة بالجنة أو النار كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعمر في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو عبيدة ذكر العشر، وقال قيس ثابت بن قيس في الجنة، وقال لبلال إني سمعت دقا عليك في الجنة، وقال وهكذا، وعبد الله بن سلام بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهكذا كثير من الصحابة، ليس العشرة فقط وإنما هناك الكثير بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فمن شهد الله له أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنحن نشهد ونقطع بأنه من أهل الجنة، وكذلك من شهد له الله أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار فنحن نقطع له بأنه من أهل النار. تبت يد أبي لهب، يبقى أبو لهب في النار، أبو طالب في النار، نشهد بذلك لأن الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم قد شهد بذلك. قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. عبد مسلم أذنب وتاب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يتوب عليه حتى ولو كان الذنب كبيرا. قال الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وأيضا قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء لم يغفر، ولكن في حق من لم يتب. أما من تاب فآية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميع، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا في سورة الفرقان. فإذا نجمع بين الآيات، من مات على ذنب دون الشرك فهو ينظر في حاله، إن كان قد تاب يبقى تاب الله عز وجل عليه فأولئك يبدل الله سيئاتهم وهو الذي يقبل التوبة عن العباد فإن الله يغفر الذنوب جميعا، أما إن كان قد مات عليه ولم يتب منه فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله عز وجل غدا، يعني نصل إلى الأصل 44 أو 50 أو أي حاجة.